هي تجوز على اليتامى الذين تحت ادارتي بصفتي زوج امهم وانا لست ولي امرهم. اذا كانوا فقراء يجوز ان تعطيهم الزكاه سيرهم كسوه. اما الطعام يقولون ما طعام ماجور ان شاء الله. لكن اذا كان الحاجه كسوه تسليم من الزكاه فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.